والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار بهديه واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أنجانا الله وإياكم من النار. أما بعد، إخوتي الأحبة، إن قضية الأبناء هي من أخطر وأعظم القضايا التي يجب أن نتناولها في حياتنا اليومية، ذلك لأن هؤلاء الأبناء مسؤولية ابتلانا الله سبحانه وتعالى بها، وفي أعناقنا سيسألنا الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة، سواء فرطنا فيها أو التزمنا. ولأن هؤلاء الأبناء هم سبب التواصل، وهم الاستمرارية لحياتنا، فكان زكريا عليه السلام عندما طلب من الله تعالى أن يرزقه ولدا، إنما كان قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال المفسرون يرثني أي لا يرثني بالمال، إنما يرثني بالعلم والأخلاق. فالأبناء عندما يرثون من آبائهم القيم والأخلاق فهم استمرارية للآباء والأبناء، واستمرارية للآباء والعائلات والأمهات. وعندما لا يرثون إلا الهدام، ولا يرثون إلا القيم السافلة، ولا يرثون إلا الفراغ، فإن آباءهم ينقطعون بموتهم. لذلك قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالابن الصالح سبب من أسباب استمرارية الأجر العظيم لهذا الأب، وعدم وجود هذا الولد الصالح هو انقطاع لأعمالك عندما تموت. وجاء في الحديث الحسن أن رجلا يوم القيامة في الجنة يرتقي المراتب العالية، فيسأل الله العظيم: يا رب، ما العمل الذي قمت به لكي أرتقي هذا المرتقى؟ فيقول له الرب سبحانه وتعالى: ذلك باستغفار ولدك الصالح لك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستغفار وهذا العمل الصالح من الابن الصالح لا يأتي من فراغ، إنما يأتي عن طريق تربية صالحة من هذا الأب، وعلم بالتربية لهؤلاء الأبناء. والذين يجهلون كيف يربون أبناءهم فإنهم ينقطعون بموتهم وينتهون من هذا العالم. لذلك جاءت هذه المحاضرة التي أعتقد أنها مهمة للغاية لتذكير بعضنا ببعض عن هذه القضية الهامة التي والأسف الشديد ينشغل معظمنا عن العمل بها بسبب تكالب هذه المادية التي انشغلنا بها وغرقنا بها من أسفل أقدامنا إلى أعلى رؤوسنا. العملية التربوية للأبناء تعتمد على أصول أربع. العملية التربوية للأبناء تعتمد على أصول أربع. هذه الأسس وهذه الأصول بمثابة الأركان، بمثابة الأركان، فإذا سقط ركن من الأركان سقطت الخيمة، وسقط البناء، وسقطت العبادة كما هي في العبادة الركن، فسقط الركن بالعبادة يسقط العبادة. كذلك هذه الأصول الأربعة أو الأركان الأربعة بمثابة أعمدة الخيمة، فإذا سقط عمود من أعمدة هبطت الخيمة أو أنها انتكست. لذلك لابد عندما نتناول قضية تربية الأبناء من تناول هذه الأصول الخمسة الأربعة التي لابد من تناولها ولابد من استيعابها ولابد من العمل بها واستحضارها دائما. أول أصل من هذه الأصول القدوة الحسنة. تخيلوا معي إخوتي الأحبة أن الله سبحانه وتعالى أنه قد اكتفى من الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول فقط. أكان من الممكن أن ينتج رجالا كالصحابة رضي الله عنهم؟ لا يمكن. لو أنه اكتفى من الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقط أنت اجلس في البيت وتكلم فقط، تكلم عن القيم والمبادئ والأخلاق، أكان من الممكن أن ينتج جيلا عظيما كجيل الرعيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم الذي الواحد منهم بألف أو أكثر كان إذا تكلم أحدهم أصغى التاريخ، يتوقف التاريخ عندما يتكلم أحد. أن له أن ينتج ويربي مثل هذا الجيل لو أنه لم يقرن القول بالعمل. وصدق من قال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هكذا كان في حياتي كلها، كان في المقدمة، كان قمة في الأخلاق. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون به وكانوا يستوعبون الخلق الذي يقوله لهم. صلى صلاة العصر وإذا به مجرد أن يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، وإذا يجري يتخطى رقاب الناس ويدخل البيت والصحابة كلهم مذعورين. صحابة مذعورون، لماذا يتخطى رقاب؟ ما هذه العجلة؟ ما الذي جرى؟ فعندما جاء، وهذه من فن من فنون التربية أنه يستغل الحدث ويجلب الانتباه، فعندما رأى علامات الاستفهام تتجلى على وجوههم سألهم قد كنتم رأيتموني فعلت كذا وكذا وكذا، إني تذكرت كبرا كان تحت الوسادة فخشيت أن أقبض ولم أنفقه فأنفقه وجهه. الصحابة عندما يرون هذا الخلق كيف لا يتأصل خلق الإنفاق وحب الإنفاق عندما يرون القدوة هكذا يفعل؟ إنه يخشى أن يموت ولا ينفق هذا الذهب القليل تحت المسادة نساه، خشيت أن أقبض يعني وأنا في الصلاة ولم أنفق هذا في سبيل الله. وسمع الصحابة رضي الله عنهم وجبة أي صوت عظيم بالمدينة، وكان هذا قبيل الفجر، وإذا بالصحابة يهبوا فوق الخيول نحو هذا الصوت، وإذا بهم يرون الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء وهو يقول لا تروعوا لا تروعوا. يعني ما هذه السرعة التي استيقظ بها النبي صلى الله عليه وسلم وسبق الصحابة جميعا إلى ذلك الصوت، فعندما هبوا إليه وجدوه قد رجع، يعني وصل ورجع، ما هذه السرعة؟ وكان كما يقولون إذا حمي الوطيس كنا نحتمي بالرسول صلى الله عليه وسلم، من أشجعهم من أكثرهم مقابل العدو قدوة. فالأب عندما ينصح الابن بخلق معين وهو لا يقوم به لا يمكن للابن أن يأخذ هذا الخلق، لا يمكن، مستحيل. ربما يخشى الأب الآن خوفا من العصا وخوفا من قطع بعض الأشياء، ولكن لا يمكن أن يستوعب هذا الخلق، مستحيل. يقول له والله يا ولدي لا تشرب سجاير، وهو يشوفه وهو يشرب سجاير أنى له أن يستجيب. يقول له يا ولدي والله شوف المتبرجات أو لا طلع تلفزيون البرامج السيئة، وهو يشوف أبوه يسرع تلفزيون كل يوم، كيف يستوعب ذلك؟ كيف يستوعب ذلك؟ يقول لابنه لا تكذب، الكذب حرام، الكذب غلط، وهو يشوف يكذب. وقد يكون الكذب أحيانا غير مقصود من الأب، مثلا يقول له والله يا ولدي أنا اليوم بجيب لك لعبة، من أجل أن يسكته لأنه يبكي، ويأتي في الليل هايبة وين اللعبة ما نسيت. هو لا يقول، لا يقول أنك نسيت نسيت، يقول أنك كذبت، ويستمرئ الكذب ويتشجع عليه ويحب الكذب ويكون طبعا فيه. وكذلك باقي الأخلاق، إذا أردت أن يستوعب الطفل الخلق الذي تريد أن توصله إليه لابد أن تقوم به قبل أن تخبره به. الأصل الثاني غرس القيم، الأصل الثاني الأصل الثاني غرس القيم، بل هو الهدف الأساسي. نحن لماذا نربي الأطفال؟ لأننا نريد أن نغرس القيم فيهم. ولكن السؤال، هل كل أب ينجح في غرس القيم في أبنائه؟ هذا السؤال. هل يعتمد هذا على العلم؟ أم يعتمد على الثقافة؟ أم يعتمد على الخبرة؟ أم يعتمد على السن؟ ما هي العوامل التي تساهم في إنجاح غرس القيم في الأبناء؟ هذه العوامل ثلاثة، وهي الأصول الباقية اللي هي كما قلنا الأول القدوة، والثالث سنذكره الآن الحب، وغرس القانون. القدوة والحب وغرس القانون عوامل أساسية في نجاح عملية غرس القيم، وهي الهدف الرئيسي من تربية الأبناء. إذن دعونا نتكلم عن هذه العوامل قبل أن نتكلم عن غرس القيم، وفي نفس الوقت هي عوامل وأصول كما قلنا أصول أربعة. ماذا نعني في الحب؟ الحب للأسف الشديد، هذه الكلمة العظيمة بسبب ضخ الإعلام العربي أطنان من المسلسلات العربية في تشويه كلمة الحب، أصبحنا عندما نسمع كلمة الحب يتبادر إلى ذهننا الجانب السيء في هذه الكلمة، الجانب الشهواني، الجانب المنحط، الجانب الخطأ. بينما هذه الكلمة العظيمة عليها يدخل الناس الجنة أو يدخلون النار. فحب الله أصل من أصول الإيمان، لا يمكن أن الإنسان يدخل الجنة وهو لا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. حب الله دين، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم دين. لذلك يا أخوة هذا الحب يجب أن نكون دقيقين فيه، ويجب أن نتعامل مع هذا العنصر الأصل تعاملا دقيقا. أخوتي الأحبة، أنا أسألكم سؤال، هل يمكن لأم أو أب يمنع الماء عن طفله الرضيع يوما كاملا؟ هل يمكن؟ من يقول ممكن؟ لا يقول فينا ممكن، الإنسان مجنون، إنسان مو صاحي هذا. إذ أنه يعلم الأب والأم تعلم أن منع الماء عن الطفل الرضيع معناه الموت، معناه الهلاك، معناه الضعف المتناهي المؤدي إلى الهلاك، أليس كذلك؟ أنت تمنع شيء رئيسي عنه، الطعام والماء. كذلك يا إخوة هذا المثل الذي سقته لكم هو بالضبط مثل الحب. عندما تمنع الحب عن الطفل كأنك منعت الماء عنه، لأنه شيء أساسي، حاجة أساسية يحتاجها الطفل الحب. يجب أن نوصل الحب ونغرسه في نفوسهم. وعندما ينقص الحب في نفوس الأطفال ينشؤون وهم يشعرون بالنقص، فيلجؤون إلى الأماكن التي يسدون في هذا النقص، يلجؤون إلى الأماكن التي يسدون في هذا النقص. وقد تكون هذه الأماكن امرأة منحرفة، وقد تكون هذه الأماكن شلة فاسدة، وقد يكون تكون هذه الأماكن أصحاب سوء أو فكر منحرف. أرأيتم كيف هي الخطورة؟ لذلك الأبناء الذين يشبعون في هذه الحاجة نراهم لا يتجهون هذه الاتجاهات، ونراهم يطيعون آباءهم وأمهاتهم طاعة مطلقة. والسؤال ها هنا، كيف نغرس الحب في نفوسهم؟ من هذه الأمور طرق، من أهم هذه الطرق الملاعبة. لا بد للأم والأب أن يلاعبان الطفل، حاجة عنده حاجة للعب، لا بد أن يلاعب الطفل كل يوم. والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا، كان حتى في أعظم الأمور وهو الصلاة وهو يصلي يخاف الصحابة أنه قد قبض لكثرة ما أطال في السجود، خشوا أنه قد قبض أطال في السجود طويلا. وبعد أن أطال وخاف الصحابة قام، وإذا بالحسن أو الحسين كان قد ارتقى على ظهره صلى الله عليه وسلم ومسك عنقه الشريف، عنقه الشريف. فلن يقم من الصلاة حتى لا يزعجه، خلى على كيف يرتاح ويلعب. عقب ما نزل حسن قام صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة. فأنا أعجب لبعض الآباء الذين ليس في صلاة، عندما يرجع إلى البيت إلى الطفل مسكين، ها يبا يبا يبا صح وخلق مرتاح. غلط يا أخوان، خطأ كبير، إنه يحتاج إلى هذه الملاعبة كاحتياجه للطعام والشراب. إنه يحتاج إلى هذه الملاعبة كاحتياجه إلى الطعام والشراب، فلا تحرمه من هذه الملاعبة. ولا بد عليك أن تجعل واجب من واجباتك كأب كل يوم. وأنا أقول آباء لأنه أكثر الناس مقصرين في هذه الناحية، لأن الأم دائما مع الولد، ولكن آباء يغيبون بسبب طلب الرزق عن أبنائهم. فلا بد أن يجعلون في برامجهم حتى لو نص ساعة، حتى لو ربع ساعة كل يوم، أن يلعبوا مع أطفالهم يلاعبونه. الخطوة الثانية أو الطريقة الثانية، المشاركة في أعماله ومشاركته في أعماله. الطفل من طبيعته أنه لا يعرف الصواب من الخطأ، يحسب أن اللعبة لعبته التي يعني خبث فيها يعني طاقة البطارية، يحسب أنها أكبر قضية هذه، تحسب أن لعبتها التي خلعت يدها منها تحسب أن القضية العظمى هي قضيتها. فعندما تأتي تشتكي إليك، يا أبتي لقد كسرت لعبتي، يا أبتي لقد انتهت البطارية، يجب أن تصغي إليه، تستمع إليه. وفي استماعنا للطفل تنمية لشخصيته، وعندما لا نستمع إليه نخبط هذه الشخصية ونضعفها. ويجب أن نلعب معه، أجلس معه وأنزل نفسي من أب إلى طفل صغير، ألعب معه ويلعب معي، أقلف عليه الكرة ويقلف عليه الكرة. والعلماء يقولون أنه في هذه الحركة أنه يكتسب خبرة، لأنه في هذه المرحلة، مرحلة اكتساب الخبرات، أنه يمسك الإناء ويلقيه في الأرض، لا يقصد إلى الأب والأم، أنه اكتساب خبرة. هو لا يعلم أنه هذا الإناء هذا الكأس عندما يلقيه وينكسر يرى ما هذه النتائج، هذا الكأس يتفتت ويتحول إلى أجزاء صغيرة، ويرى أن الأب قد غضب والأم قد غضبت، إذن هذا الشيء سيء لا يرضي، إذن لا يكرره مرة ثانية. خبرة جسمه. وعندما يلقي كرة إلى الأب والأب يلقيها عليه، وهكذا يحسب أن هذا الجسم الذي له حجم معين مفرغ عندما يلقيه الناس يحبونه ويقونه، فهو يكتسب خبرة، فأعطيه مجال وأتح له الفرصة لكي يكتسب الخبرة. العب معه وليلعب معك. الطريقة الثالثة، الاستماع إلى مشاكله باهتمام وأصغاء. للأسف نحن كشعوب عربية لا نصغي لأبنائنا عندما يتكلمون، ونضجر سريعا عندما يتكلمون. والأصل إذا أردت أن يكون ولدك ذو شخصية قوية أن تصغي إليه وتكلمه كأنك تكلم الكبير، بنفس منطق الكبير وبنفس كلمات الكبير وبنفس جمل الكبير، حتى ولو لم يستوعبها. بهذه الطريقة أنا أنمي عنده النطق الصحيح، وأنمي عنده العبارة الصحيحة مبكرا، وألمي عندهم جرأة على أنه يتكلم. ألا تسألون أنفسكم أيها الأخوة لماذا معظم أبنائنا عندما يواجهون الجمهور يحرجون ويخجلون؟ أما سألتم لماذا؟ السبب أن تربيتنا تربية خاطئة. السبب أننا لا نصغي إلى أبنائنا. السبب أننا لا نعطيهم فرصة ليعبروا عن أنفسهم. السبب أننا لا نفتح لهم مجال الحوار. دائما اسكت يا أهل اسكت روح هناك سب اشتينا ما نفتح لهم فرصة. عندما نذهب إلى دواوينا لا نسلبهم معنا. فهم لا يعيشون تجربة الاستماع والحوار والتعبير عن نفس. لذلك عندما ينمون ويكبرون حتى ولو أخذوا أكبر يعني الشهادات الأكاديمية فلا يعرفون كيف يركبوا جملة على جملة. وإذا واجه الجمهور احمرت وجوههم ولا يعرفون أن يتكلمون ويكون كلبكم. والسبب في ذلك الأساس الخاطئ أننا لم نصغي إليهم عندما كانوا أطفالا. وهذا عنصر رئيسي من عناصر غرس الحب أن تصغي إليهم وتشيع وتتدجه بوجهك قبلهم وتعامل كأنه كبير فهو يحب ذلك منك. أيضا الابتعاد عن السخرية بهم. لا تسخر بهم فهم يخطئون ولا يحبون أحدا يسخر بهم. إنما شجعهم وامدحهم واثني عليهم عندما يصيبون ولا تضربهم عندما يخطئون. إنما علمهم أن هذا خطأ لأنه لا يعلم الخطأ من الصواب. علمهم أن هذا خطأ. الأمر الخامس القبل. قبلهم كل يوم قبل أبناء. والشم والضم. جاء صحابي إلى رسول الله أعرابي ورآه يقبل ابنا له لعله الحسن أو الحسين فقال له أو تقبلون أبناءكم؟ إن لي 9 من الأبناء ما قبلت أحدهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وما أملك إذ نزع الله الرحمة من قلبك. رحمة قبل شم ولدك حبه ضمه. والعنصر الثالث أن تخبره مباشرة أنني أحبك. تقول أنا أحبك يا ولدي أنا أحبك يا بنتي. تخبره وهو يحب السماع منك الكلمة. من أكبر أمور الخطرة أن ينمو الطفل ويكبر ولا يتذكر أن أباه قال له يوما أني أحبك. ما يتذكر أن أبوه قال أو أنه يكبر ما يتذكر أن أباه لاعبه يوما من الأيام. ويكبر ولا يتذكر أن أباه أعطاه فرصة لكي يعبر عن رأيه. دائما إسكات إسكات إسكات فيصير ردة فعل واحدة سنتين ثلاث أربع فخلاص يصير أبكم مر تماما لا يعرف السلام. وينطبع عند انطباع أنك لا تحبه أبدا. أيضا من الأمور التي تغرس الحب شراء الألعاب له. شراء الألعاب له لأن هذه فطرة يحب اللعب يحب اللعب. ولا تحرمه من اللعب. ذره يلعب لأن هذا شيء أساسي أنه حاجة رئيسية. الأب الثالث ويعتبر أيضا عامل من عوامل نجاح تربوية نجاح العملية التربوية في غرس القيم القانون. ونعني بالقانون تعليمه النظام. ينشأ الطفل أو يولد لا يعرف القانون لا يعرف قانون الملكية. فتأتي وتقول له إذا بكى يريد السيطرة على لعبة أخيه تقول له ليس لك الحق في ذلك. هذه لعبة أخيك وهذه لعبتك وإياك أن تعتدي على لعبة أخيك. هذا ليس من حقك. دره يبكي خليه يبكي يبكي أنا كيف خليه يبكي. لكن أصل عنده هذا الأصل. الخطأ الذي يقع فيه الآباء وبعض الأمهات أنهم من أجل أن يسكتوه يقول له خلاص يقول حق الولد الثاني أنا اشتريت يا ولدي لعبة ثانية أبها اللعبة حق أخوك. هذا خطأ كبير خطأ كبير. هذا إنك عندما تفعل ذلك تؤصل فيه الأنانية تؤصل فيه الكذب تؤصل فيه حب الاستيلاء على المال الغير والاستهانة بملكية الغير وتنشئ فيه الظلم للآخرين. ولكن إذا تحملت بكاء لمدة ساعة أو أقل فإنك تنشئ فيه الأصل القانوني أن ما لا تملك لا يجوز لك أن تتعدى عليه. كذلك أعلمه قانون الاحترام أنك عندما تتكلم لا تكلم الكبير كما تكلم الصغير فإذا قل أدبه مع الكبير يقول لا ينبغي لك أن تفعل ذلك. فالحديث مع الكبير يختلف عن الحديث مع الصغير، هذا القانون. ثم نأتي إلى غرس القيم. غرس القيم يتحدد نجاحه بنجاح الأصول الثلاثة التي هي العوامل الثلاثة: القدوة والقانون والحب. وعندما نريد غرس القيم يجب أن نراعي عدة قضايا. القضية الأولى أنه مخلوق جديد لا يعرف الخطأ من الصواب. نراعي القضية أنه مخلوق جديد لا يعرف صواب الخطأ، في الذات لا يعاقب، لا يعاقب من أول مرة، إنما يعطى الفرصة والفرصة لأنه لا يعرف الخطأ من الصواب، بل علينا أن نخبره أن هذا خطأ وهذا صواب. الأمر الثاني شرح الخطأ والنتائج المترتبة عليه. عندما يكسر الصحن نقول له يا ولدي عندما تكسر الصحن سوف لا يكون لنا صحن نأكل فيه، إناء نأكل فيه، وأن هذه هذا التصرف كالتصرف غير سليم، لأنه يسبب في جرح أخوانك وجرح أمك وجرح أبوك. نخاطبه ونخاطبه كما قال علماء النفس، خاطبه بالعقل وخاطبه بالعاطفة، لا نعتمد على العاطفة فقط، نخاطبه بالعقل ونخاطبه بالعاطفة. أيضا الأمر الثالث الذي نراعيه عند غرس القيم انتهاز الفرص والحوادث في التربية. ما نضع الولد أمامنا وكل يوم نلقن تلقين، التلقين لا ينفع شيء، إنما كما نزل القرآن منجما على حسب الحوادث كذلك التربية لا تنجح إلا إذا كانت على حسب الحوادث. تأتي الحادثة، يأتي الولد ويرتقب جسده في الحائط، شو اللي يسوي؟ يبكي الولد، شو يسوي الأم والأب عشان يسكتون الولد؟ يقولوا له خلاص يسكت، طقوا الطوفة خلاص سكت الطفل. هل هذا التصرف صحيح؟ التصرف غير صحيح، لأنه يخلقون عدوا، ينشئون عدوا له من غير أن يعلموا. أصبح الحائط عدو، والطاولة عدو، والشرطي عدو، والطبيب عدو، أصبح إذا أراد أن يسكته ترى يجيب الطبيب يطق خبره. هذا خطأ، خطأ كبير جدا، خطأ تربوي عظيم. إذا مسكت الطفل ترى ها دير بالك، إذا ما سكت أجيب لك الطبيب يطق خبره أو أوديك حق الشرطي، يصبح المجتمع كله أعداء له. خطأ كبير. إنما الصواب أن تخبره بخطأه عندما يقع، تقول أنه أخطأت لأنك ما لما كنت تستثير ما نظرت أمامك، وتنشئ فيه خلق إيماني، تقول له أنت ما فقط إلا لأنك سويت معصية، سويت خطأ، ربما رفعت صوتك على أبيك أو أمك، ربما أسأت إلى إخوانك، ربما لم تتصدق اليوم، ما قرأت قرآن اليوم، ما صليت في صافي أوقاتها، ربما ما أحسنت الوضوء. تذكر يا ولدي، قل له الشيء مرة ومرتين وثلاثة، تنشئ عنده المعنى الإيماني والحساسية الإيمانية، أنه عندما يقع لا يتهم الطاولة ولا يتهم الحائط ولا يتهم الشرطي، إنما يتهم نفسه ويبحث عن الخطأ. اجعل عنده الحساسية الذاتية أنه يبحث عن الخطأ، وهنا تكون التربية الإيمانية، وهنا أعلمه أن يبحث عن الخطأ، أين الخطأ فيصحح الخطأ، ولا أجعل جميع هذه البيئة اللي حوله كلها أعداء. أيضا من الأمور التي أراعيها عند غرس القيم المشاركة بإصلاح الخطأ. عندما يخطئ فيشعر أن هذا الخطأ هو شارك في إصلاحه، فلا يعود إليه مرة ثانية. يقول علماء أيضا في عادة منتشرة بين الأطفال، وهي أعزكم الله البول غير إرادي. بعض أبنائنا لا يستطيع أن يملكون أنفسهم ولا يستطيع عليه، فيبولون غير إرادي بالليل، قد يكبر أحدهم إلى 6 سنوات 7 سنوات هو يبول على نفسه. يقول علماء بإصلاح الخطأ، بإشراكه بإصلاح الخطأ يذهب عنه هذه العادة، تذهب عنه هذه العادة، بأن عندما يقوم أجلسه معي من غير إخوانه ولا أوبخه أمام إخوانه وأقول له يا ولد أنت عيب عليك في الفيال كبير، ليش نحط لك الحفاضة؟ عيب عيب. ثم يعني أغرس في نفسك أن هذا عيب. شيء ثاني أقول له من اليوم ورايح أنت كلما تبول على نفسك اغسل ثيابك الداخلية واغسل فراشك، وهذه عقوبة لك. فكل يوم ربما هو يستلذ في اليوم الأول الثاني، فبدين يجدها أنها ثقيلة، فيحس يشعر بالداخل أن هذا الأمر الذي قام به أدى إلى هذا الأمر فيقلع عنه. هذا يعني أيضا فن من فنون إن كيف أنا أربيه وأغرس القيم فيه. أيضا تنوع الأسلوب في غرس القيم يا أخوة، غرس القيم مو دائما في أسلوب واحد، مرة بقصة، قصة الإسلام مع الصغير فيها قيم، مرة أتي له بفيلم إسلامي مثل رحلة سلام اللي سوته لجنة الدعوة الإسلامية في الكويت، العالم الإسلامي في الكويت، فيلم صغير كارتوني وفيه معاني إيمانية عظيمة لقصة إبراهيم كيف كان يريد أن يهدم الكعبة ومصاب بصياغة عالية إتقان، وفي قيم معينة فيها أناشيد إسلامية في قيم وأخلاق عالية، ومرة بالحدث، ومرة بتلاوة القرآن والتفسير اليسير، ومرة بأن يجعله يحفظ بعض الآيات، ومرة أنه أأتي له بأصحاب صالحين يحتكون به فيتقي منهم ما طاب من الأخلاق، وهكذا أنوع الأساليب، ومرة بالمثل، مرة باستغلال الحدث، وهكذا. أيضا من العناصر التي أقوم بها في غرس القيم مراقبة ما يقدم للطفل في وسائل الإعلام. ما يجوز أن أترك هذا الولد ينظر إلى ما يشاء في التلفزيون، التلفزيون يعرض الغث والسمين، فلا بد للوالد أن يراقب الولد بما يرى ويضع قوانين له. يا ولدي المسلسلات العربية لا تشوفها، ممنوع، عرف ممنوع. ليش يا ولد؟ نطلع كلام قليل أدب أو أنك تطلع قلة أدب وتطلع عراية لا يجب أن ننظر إليه. ماذا أنظر يا ولد؟ أنظر إلى الصوم تحركة، وحتى الصوم تحركة يجب أن تراقب، لأن بعض الصوم تحركة من غير رقابة فيها شرخ العقيدة الإسلامية، كان يوضع عزكم الله استغفر الله العظيم يوضع الملك ككلب، ويوضع الملك كما هو في توم جيري أن يذهبون عندما يموت هذا الطفل يضرب توم جيري الفار عزكم الله، تذهب روحه إلى السماء وهناك استغفر الله يرون ملك العذاب كلب وملك الرحمة كلب، ويضربه يقول له يو أرجلتي أرنوف أنت مذنب ولا مذنب، يقول أنا مذنب ثم يلقى في النار. الحرام يتصور طفل النار هكذا والملائكة كلاب استغفر الله، فلا بد يكون الأب موجود ويقول هذا خطأ حرام ما يجوز، الملائكة احنا خلق لم نراهم وخلق لا يعصون الله ما أمرهم ولا يجوز أن تنظر إلى هذه الأمور، فحتى إذا رأى أنا أكون معه أصحح هذا الأمر، فلا بد من وجود الأب حتى ينتقي له ما يرى.